أيها الإخوة المؤمنون، فيما يلي نستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الصف، يتلوها علينا الشيخ محمود محمد رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على وَدَقَّ اللَّهُ